يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا نفعه ويقينا ضره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة وقد قارب الكلام فيما ضمنه السلطان رحمه الله تعالى في كتابه مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، ضمن عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وضمن غيرها كما أشرنا، وكما قلنا غير مرة إنه رحمه الله تعالى شديد العناية والاحتفاء بعقيدة ابن أبي زيد، يضمنها في مؤلفات عديدة ويحتفي بها ويمدحها ويقول إنها الأصل الأصيل، ويقول إنها العقيدة السالمة أو من العقائد السالمة من القوادح والمشكلات الواردة على غيرها من الكتب التي صنفت في الاعتقاد رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا أنه رحمه الله تعالى كان حكيما في نشر الاعتقاد السلفي السني في وسط قد كثر فيه الكلام في الاعتقاد وفي تأصيل الاعتقاد على مذهب أهل الكلام، على مذهب أهل الكلام انتشر ذلك في زمانه، سواء من علماء ذلك الزمان أو من عامته. وأراد رحمه الله تعالى بهذا الأمر أن يدخل الكلام في الاعتقاد الصحيح، اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، إدخاله وسط هذا الوسط، داخل هذا الوسط بطريقة حكيمة. فصار رحمه الله في كتبه هذه وحتى في منشور إصلاحي هدف به رحمه الله تعالى إلى إصلاح التعليم، إصلاح التعليم في زمانه، أصدر مرسوما سلطانيا، هو سلطان ملك في زمانه رحمه الله تعالى، أصدر مرسوما سلطانيا يصلح به أمور التعليم، سواء على جانب الاعتقاد، جانب الفقه، جانب السلوك. ثم بعد ذلك هذه الأمور كيف تتناول؟ هل يعتنى فيها بالمختصرات التي كانت درج عليها الناس أم لا؟ بل يعني تتجنب المختصرات قدر الاستطاعة لأنها سبب في نضوب ماء العلم، وهو له سلف في ذلك كله رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك ما هي الكتب التي تدرس في هذه الجوانب كلها؟ ومن جانب الاعتقاد التحذير من علم الكلام ومن الانشغال به ومن الجدليات العقيمة التي ابتلي بها أصحاب الكلام، وكان رحمه الله تعالى على هذا. والمرسوم السلطاني الذي ذكرنا حث فيه أيضا على هذه العقيدة، قال وأما علم الكلام، لأن هذه الاصطلاح هذا التعبير أصلا في ذلك العصر وما سبقه إلى يعني مدة طويلة، يعني ما يشكل عصور المتأخرين من المئة السادسة والمئة الخامسة وقبل ذلك بقليل وكذا إلى عصره وإلى ما بعد عصره، علم الكلام المقصود به علم الاعتقاد في الأصل، علم الاعتقاد أصول الدين. ولذلك لما تكلم في هذا المرسوم السلطاني على هذا الأمر قال وأما علم الكلام فيكفي فيه عقيدة الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. إذن هذا في الحث عليها بذاتها، ثم بعد ذلك إدراجها في الكتب المذكورة، وكما أشرنا غير مرة قد يدرج هذه العقيدة في غير في كتاب قد تظن أنت أنه لا علاقة له بهذا الإدراج، كتاب في الحديث مخصص للأحاديث ولسردها على سياق ابتدعه، يعني أبدعه الابتداع اللغوي أبدعه على غير مثال سابق كالفتوحات الكبرى وهو المطبوع، الفتوحات الصغرى وهو المخطوط، وهكذا تجده يفتتح بتلك العقيدة. وهذا يعني منه رحمه الله تعالى محاولة لنشر هذا الاعتقاد والتذكير به، بمعنى يا معاشر المالكية كونوا على عقيدة إمامكم رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولا تنحرفوا عن ذلك يمنة ويسر، كونوا على هذا الاعتقاد الذي كان عليه الإمام رحمه الله تعالى وتابعه عليه من المنتسبين إلى مذهبه في الفروع أناس كثر. وإنما الحادث والمبتدع والذي لم يكن له مثال سابق هو علم الكلام المبتدع، وإلا الناظر في عقائد الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله تعالى لا يجد هذا، ويجد إنما التأسيس على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإنما الحادث كما قلنا هذه السفسطات والفلسفات التي يعني أدخلت على المسلمين بترجمة كتب اليونان ومحاولة تطويع حتى يعني الطيب فيهم والقليل يعني من الشرور والتي يعني احتوى عليه هذا، يحاول أن يوائم بين علم الشريعة وعلم الكلام، وهذا هم الذين يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، الفلاسفة الإسلاميين الغزالي وابن رشد وغيره، ويختلفون شدة وقلة في هذا الأمر. منهم من التحق بالفلاسفة هؤلاء الكفار فكفرهم بعض أهل العلم، منهم ابن سينا وغيره، والفارابي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر بعضهم، ذكر حتى الفلاسفة الذين هم يعني أقل شرا في مجموع الفلاسفة الذين أثبتوا الصانع، قال ورد أرسطوطاليس على فلان وكذا، قال لكن استبقوا أشياء يعني أثبتوا الصانع، ليسوا كالملاحدة الآخرين. ثم بعد ذلك جاء بعدهم هؤلاء الذين سمى وردوا على بعضهم، ولكن استبقوا يعني بعض كفرياتهم مما وجب تكفيرهم وتكفير من تابعهم على ذلك من الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي ومن على شاكلتهم. فكل هذا بلاء قد حل بالأمة لم يكن قبل ذلك، وإنما كما كان يردد الإمام مالك رحمه الله تعالى ويكرر يعني المقولة العظيمة التي يعني ذكرها رحمه الله مما ذكره عنه ابن الماجشون، قال سمعت مالك رحمه الله تعالى يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم، يعني لازم قوله، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يعني القول بشيء محدث في الشريعة هذا لازم قبيح جدا جدا، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ قال لأني سمعت الله تعالى يقول، كلام الله إلى الآن يتلى، كلام الله سبحانه وتعالى، قال لأني سمعت الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن يومئذ، يوم أن رضي الله عز وجل هذا الدين وختم هذا الكتاب في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت عليه هذه الآية في حجة الوداع في يوم عرفة وهو واقف في عرفة صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه لما جاءه اليهود لعنهم الله وهم يذكرون، ومع ذلك مع عداوتهم يقولون لو فينا معاشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. أي آية؟ اليوم أكملت لكم دينا. وهذا من الفروق التي بين شريعتنا وشريعتهم حتى قبل أن تحرف شريعتهم ويحرف كتابهم، فإن حفظ تلك الكتب كان أوكله الله سبحانه وتعالى إلى من؟ إلى الأحبار كما ذكر الله سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن كانوا يخونون قراطيس تبدونها تبدونها وتخفون كثيرا، وتخفون كثيرا، يخفون. وما وقع لليهودي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما غطى بيده آية الرجم، غطى بيده آية الرجم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا زنى فحمم، حمم ويعني طيف به على حمار وما شكل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تجدون في شريعتكم، فسأل حبرا منهم وجيء بكذا فوضع يده على آية الرجم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بعد ذلك وكذا، لكن كان يعني والعياذ بالله كثر الزنا في شرفائهم وكذا وشق ذلك عليهم، ف يعني تصرفوا في كتاب الله وحولوا من تلقاء أنفسهم من الرجم إلى التحميم، أن يطلب يعني باللون الحمم أو الفحم أو الأسود بالسود. فلما كان الله سبحانه وتعالى أوكل إلى هؤلاء الحفظ وضيعوه في هذه الشريعة الغراء، تكفل الله سبحانه وتعالى بنفسه بذاته العلية بحفظه، لم يوكل حفظه إلى أحد سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظه هو سبحانه وتعالى. فهم لاحظوا الفرق بين هذه الشريعة وشريعتهم، فقالوا لو فينا معاشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عينا. ما هي الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو بعرفة صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يستدل بها على أن هذا الدين يوم أن أكمل، فما لم يوجد في ذلك الدين الذي أكمل لا يمكن أن يكون اليوم دينا، وإن تأخر الزمان، وإن تأخر الزمان وما تأخر إلى أن تفنى هذه الدنيا قبل أن يعني يقيم الله سبحانه وتعالى الساعة ويفني هذه الكون، يبقى الشرع هو الشرع. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يصلح أن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذا الإمام رحمه الله تعالى هو هذا منهجه وهذه طريقته اعتقادا وفروعا وسلوكا وكل شيء. وكذلك كان إخوانه الأئمة، وقد بين السلطان رحمه الله تعالى هذا الأمر لما ذكر، لأنه كان كما تعلمون يحلي اسمه، يعني يصف نفسه وينسب نفسه النسب العلمي، فيقول الحنبلي اعتقادا، المالكي مذهبا، الحنبلي اعتقادا. ولما خاف أن يظن بعض الناس شيئا غير ما يريد عقد في بعض كتبه، في أواخر بعض كتبه فصلا فصل وفسر به هذا الانتساب، قال إن الأئمة رحمه الله تعالى كلهم اعتقادهم واحد، إما المتبوعين وغيرهم اعتقادهم واحد، وإنما كان الصبر على الامتحان والابتلاء للإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلذلك انتسبت إليه من أجل هذا. ثم أمر آخر أن الطريقة التي كان عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولما يعني امتحن ظهر أكثر وصار يعني صار محنة رحمه الله تعالى، قد أضحى ابن حنبل فتنة محنة وبحب أحمد يعرف المتنسك أو كما قال الشاعر. فالحاصل لما صار هكذا صار الانتساب إليه، وكما ذكرت لكم في يعني مرات سابقة يوجد بعض العلماء كما يفعل السلطان رحمه الله تعالى، وقد يوصف بعضهم بالحنبلي وهكذا من غير تفصيل في الفرق بين المذهب الفرقي يعني الفقهي والمذهب العقدي، وتقع بعض الأحيان إشكالات فينسبه هذا المترجم كتب التراجم ينسبه هذا مثلا شافعيا والآخر ينسبه حنبليا لما ورد مثلا من أنه ناسب نفسه حنبليا أو كذا، والجمع بين الأمرين أنه كان شافعيا مثلا في الاعتقاد ولكن في السنة وفي شافعيا في الفقه ولكن في السنة والاعتقاد كان على هدي السلف فنسب حنبليا فلذلك ذكر السلطان رحمه الله تعالى هذا الأمر. الحاصل أن السلطان رحمه الله تعالى كان شديد العناية والحفاوة بهذه العقيدة، وقلنا أن نحن قد قاربنا على الانتهاء يعني من مدارستها، ما بقي إلا يعني فقرتان، أخذ إحداهما هذه الليلة إن شاء الله تعالى وتبقى الأخرى. وقد تعمدت ترك الأخيرة إلى حصة منفردة لغاية، وهي أن قوله رحمه الله تعالى في آخر العقيدة وترك ما أحدث المحدثون، بمعنى أنه يجب، ومما يعتقده أهل السنة ويعتقده أنه يجب أن يترك ما أحدثه المحدثون على سبيل العموم سواء في الاعتقاد وكذا وكذا، له اتصال بأمر ألمح إليه العلماء، وهو أن المالكية رحمه الله تعالى من أكثر علماء المالكية، من أكثر علماء المذاهب المتبوعة تأليفا في التحذير من البدع، من أكثرهم تأليفا في التحذير من المحدثات والبدع. فلذلك نترك إن شاء الله تعالى ونحاول، نستلهم الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، فنحاول إن شاء الله تعالى أن نأتيكم بما صنفوا في ذلك مما بقي ومما يعني فني أو لازال إلى اليوم في عداد المفقود، سواء ما أولف في الاعتقاد على العموم وما أولف في البدع، لكن نحن نركز على هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. نأخذ هذه الليلة إن شاء الله تعالى الفقرة الخاصة بالتحذير من المراء والجدال في الدين، وهو ما تضمنه قوله رحمه الله تعالى وترك ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يقول وترك المراء والجدال في الدين، أي مما يجب على العبد المؤمن أن يسلكه وأن يتحلى به وأن يعتقده في طريقته في تناول مسائل الاعتقاد وما شكل ذلك، أن يترك المراء والجدال في الدين. وكما قلنا غير مرة إن هذا معطوف على قوله في أول الأمر مما يجب القول به، الاعتقاد به، العمل به من عقائد أهل السنة كذا وكذا وكذا، وترك المراء والجدال في الدين. هذه الطريقة التي كان عليها أهل السنة قديما وحديثا، والمتأمل في كتبهم لا سيما الكتب التي يعني أشير إليها في كثير من الأحيان التي تضمنت اعتقاد أهل السنة أو أصلت لهذا الاعتقاد قبل أن تظهر المختصرات المركزة التي تضم الشتات الموجود في تلك الكتب، مثلا الشريعة الأجري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو من أوسع الكتب في جمع لعقائد أهل السنة وإمتهم للكائي رحمه الله، والإبانتان الصغرى والكبرى للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، والحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني رحمه الله، ومن المختصر وفيها أيضا هي من المختصرات، فرسالة الإمام أحمد رحمه الله التي رواها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار رحمه الله، وهي المشهورة بماذا؟ بأصول السنة التي افتتحها رحمه الله تعالى بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخر ما قال. من ضمن ما قال الإمام رحمه الله تعالى في التحذير من هذا لنبين تأتي الأدلة على ذلك، قال رحمه الله تعالى وأن لا يخاصم، يعني مما يجب على السني تحلي به أو اعتقاده أو ما شكل ذلك، ألا يخاصم أحدا ولا يناظره. وسيأتي من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى الفرق بين المناظرة المذمومة والجدال المذموم والمحمود والمأمور به شرعا أو المباح، سيأتي إن شاء الله تعالى من كلامي نختم به بإذن الله عز وجل. إمام أحمد رحمه الله تعالى يقول وألا يخاصم أحدا ولا يناظره في أصول السنة ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه، هنا الكراهة تحريمية ليست التنزيهية، لا يكون صاحبه من سلك هذا المسلك لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. إن سلك المسلك وشوف وهنا هذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحذر منه في ذلك الوقت قد صار عليه الأشاعرة. فإنك إذا نظرت في تأصيل الأشاعرة للاعتقاد لا تجد نفسك وإياهم تتفقان على مصدر التلقي، مش كل شيء لكن في بعض الأبواب كالأبواب التي يختلفون فيها مع أهل السنة على وجه الخصوص مع أهل الحديث والأثر، مثلا مسألة إثبات الصفات، وهذا معروف مسألة إثبات الصفات وهي من أشهر المسائل التي يختلفون فيها مع أهل السنة ويخالفون فيها الطريق الحق. بماذا يثبتون هم النصوص؟ ماذا يثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى؟ ما هو مصدر التلقي في إثبات هذه الأشياء؟ هل هو القرآن أو السنة؟ لا، للأسف الشديد هو العقل، هو العقل. ولذلك حتى الصفات السبع التي يثبتون طريقهم في إثباتها ما هو؟ هو العقل، لأن العقل قد أثبتها. شوف، وهذه الأشياء كلها يسلكون فيها مسلكا عقليا. الله عز وجل حي، وبما أنه حي فهو سميع وهو بصير وهو كذا وهو كذا وهو قادر وهو وهو وهو تفريعات. وإن استدل من استدل منهم في بعض الأحيان بشيء من نصوص الوحيين لا يكون التعويل عليها. وطبعا يختلفون في ما بينهم، الإشعرية أيضا مدارس، لكن كلهم إلى هذا الأصل. اختلاف في ماذا؟ في الخفة والكثرة من هذا التأويل ومن سلوك هذا المسلك، من سلوك هذا المسلك. وهذا الذي حذر من الإمام أحمد رحمه الله، قد تتفق أنت وفلان الفلاني من الفرقة الفلانية على أمر ما، لكن ما هو المسلك الذي سلكه في الوصول إلى هذا الذي اتفقتما عليه؟ المسلك، مصدر التلقي الذي نهل منه وأخذ منه ما هو الأصل؟ ما هو مصدر التلقي؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما في فهم هذين الوحيين، ثم بعد ذلك الإجماع والقياس، هذه الأصول المتفق عليها بين غالب أهل السنة، وهي التي يستدل بها في إثبات مسائل الاعتقاد، في إثبات مسائل الفروع الفقه، في إثبات مسائل في كل شيء يراد نسبته للشريعة. هذا هو الباب، هذا هو المسلك. فهذا السني أثبت هذا الأمر، وهذا الأمر نسبه إلى الشريعة أثبته بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآخر أثبته بالطريق العقلي فتوافق، هذا سني وهذا بدعي خلفي. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يكون صاحبه، صاحب الكلام والجدل وكذا في إثبات هذا المسائل الاعتقاد، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، ويسلم ويؤمن بالآثار. إذن رأينا أن أهل السنة قديما وحديثا أو يعني من ابن أبي زيد، الحدث بالنسبة لابن أبي زيد، فالإمام محمد رحمه الله تعالى 241، وابن أبي زيد رحمه الله تعالى كم؟ 386، يعني ما تغير الأمر. كذلك الطحاوي رحمه الله تعالى يعني بينهما نفس الأمر، ولا نماري في الدين ولا نجادل كما ذكر في عقيدته، وهكذا تجد أهل السنة كلهم إلى هذا الأمر، يراجعين إلى هذا الأمر. طيب، لا بد لأي أمر نقول إنه من الشريعة كما قلنا في عقيدتها في فقهها في سلوكها نسوي الشريعة، لا بد له من الدليل. طيب، والله سبحانه وتعالى قد حذر في كتابه الكريم وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ذكر أهل العلم من المراء والجدال، وكما قلنا سيتضح لنا ما هو هذا المراء والجدال المذموم والمنهي عنه، سيتضح لنا بإذن الله عز وجل. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى محذرا من هذا: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ويقول سبحانه وتعالى في وصف أهل الكفر ووصف أهل الانحراف عن الطريق المستقيم: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وقال سبحانه وتعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث من فتح الباري أي من هو هذا الألد الخصم؟ أي الشديد اللدد والكثير الخصومة. الشديد اللدد والكثير الخصومة، جدال ومراء وكذا في هذا. وذكر أيضا أن المراد به من هو من الذي ينطبق عليه هذا، يعني قد يذكر الإنسان مثلا يستدل بهذا على أن هذا المقصود به الكافر الذي يجادل لإبطال الحق لإبطال الإسلام وكذا. قال رحمه الله إن المقصود به الكافر والمجادل بالباطل من المسلمين، المجادل بالباطل من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما أخرجه الترمذي وصححه رحمه الله تعالى هو وغيره والألباني وغيرهم رحمه الله ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هجرت؟ يعني بكرت. الذي أذكره من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في معنى التهجير إلى الجمعة الذهاب في الهاجرة. وسبحان الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يسهو سبحانه وتعالى. المقصود بالتبكير الوارد في تلك الحديث ما ورد هنا بكرت إلى رسول الله أي هجرت أي بكرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالتهجير أن يسير المرء في الهجرة. وهذان وجهان لغويان، لكن أن يترجح شيء على شيء قسمة ونصيب. وهذا مما يدل على أن المرء لا ينبغي له أن يكون جامدا على قول من الأقوال، سواء كان من أئمة القدامى أو المحدثين، يعني المتأخرين أو المعاصرين، وإنما أينما ظهر له الحق إن كان من أهل البحث والتحري ينبغي له أن يتبعه. فهذا الإمام الذي تتبعه إنما هو بشر يسهو وينسى ويغفل، وإنما العصمة للأنبياء عليهم السلام فيما يبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى، وأما من دونه فليس له عصمة أبدا. طيب صحيح قلة وكثرة هذا لا شك، فالحق الذي يفوت الصحابة رضي الله تعالى أحدهم مجموعهم لا يفوته حق، إنما يفوت أحدهم رضي الله عنهم، ليس كمن يفوت أحد الأئمة وإن كانوا ما كان رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك لما توسع العلم كذا بدأت دائرة يعني الخفاء في العلوم كذا تتسع أكثر فأكثر، لأن العلم من قبل كان قليلا وكان مجتمعا، ثم بعد ذلك لما تفرق الصحابة رضي الله عنهم في البلدان وما شكل ذلك كل منهم يحمل علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المعنى المقصود في أحاديث الجمعة. هجرت، ماذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؟ هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، مراء وجدال في القرآن الكريم. وروى ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، هذا يتعلم العلم يباهي من هو أكثر منه أو أقل منه أو قرينه، ليس المقصود هذا من العلم، وإنما العلم ماذا؟ العلم الخشية، العلم في حقيقة الخشية. وينبغي كلما ازداد الإنسان علما أن يزداد خشية لله عز وجل، لأن المقصود من هذا العلم أن يعمل به المرء. لا تتعلموا العلم لتباهوا به، مباهات مفاخرة لا، ولا لتماروا به السفهاء، تأخذ لك واحد سفيه ثم بعد ذلك تأخذ وتعطي معه وتمسك فيه وكذا وتعطيه وكذا لا، ولا تخيروا به المجالس. كن عندك علم تتخير به المجالس، تمشي هنا وبذاك العلم الذي عندك تتصدر هذا المجلس وتبحث عن المجالس الخيرة وكذا، يعني ترتادها، تمتهن ذلك العلم، تستعمل ذلك العلم في غير ما وضع له. فمن فعل ذلك فالنار النار، فالنار النار والعياذ بالله. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كما أشرنا إليه سابقا: ولا نماري في دين الله، من عقيدة أهل السنة لا نماري في الشريعة. قال معناه: لا نخاصم أهل الحق، لا نخاصم أهل الحق بإلقاء الشبهات أو شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام، وإفساد دين الإسلام. ومن طريقة أهل الزيغ والضلال الجدال بالباطل واتباع ما تشابه من القرآن، بخلاف طريقة أهل الحق الذين يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه كل ما خالف هذا الأم. هو لا يختلف أبدا، لا يختلف كتاب الله عز وجل، ولكن ما ظهر لك أيها القاصر في العلم شيء من الخلاف بين هذه الآية التي هي الأم والأصل في ذلك، ترجع إليها هذا الذي يظهر لك أصول، ترجع إليها ما ظهر لك أنه يخالف هذا الأصل، هذا المتشابه يرجع إلى الأصل في ذلك. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، الناس الذين يتناولون هذه الشريعة فيها من هذه الحيثية صنفان. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أرى اللي يحكم عليهم هو ربهم سبحانه وتعالى، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يترك الأصل ويذهب إلى الفرع، يريد أن يجعل من ذلك الفرع أصلا. وتجد هذا كثيرا عند أهل الأهواء في تناولهم لمسائل الاعتقاد، في تناولهم لمسائل الفروع والفقه، تجد تناولهم لمسائل السلوك وهكذا، تجده يمشي إلى هناك ويبحث عن حديث أو كذا. أولا إذا بحثت في الصحة تجد، وإذا بحثت في المعنى تجد، ويترك الأصل الأصيل الذي دلت عليه الأدلة المتكاثرة حتى صار أما وصار أصلا، ويأخذ هذا ويريد أن يجعله أصلا. وهذا يقع حتى في تناول الآثار السلفية ومعروف، يعني تجد طريقة أهل البدع لا تختلف، قد يختلفون فيما يتناولون لكن لا يختلفون في طريقة التناول. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. على الوقف هنا، لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. وطريقة لأهل العلم بناء على أو بناء على هذا الوقف، شوف مما يعني مما يبين لك أهمية هذا العلم، علم الوقف والابتداء في القرآن، وهو من علوم القرآن العظيمة، العلوم التي تتصل بكتاب الله عز وجل، يدرسها العلماء فيما يسمى بعلوم القرآن، يعني أصول التفسير. وبالوقف على على على اسم الجلالة أن الذي يعلم ذلك هو الله وحده سبحانه وتعالى، وبالوقف على العطف إلا الله والراسخون في العلم، تقف هنا بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون ذلك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ هذه الآية وقال أنا ممن يعلم هذا، أنه رضي الله عنه من الراسخين، ولا غرو في ذلك، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاب الدعوة بلا شك ولا ريب لابن عمه رضي الله تعالى عنهما بهذا الأمر، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه ذكر ابن عباس فقال كنيف ملئ علما من رأسه إلى أخبص قدميه، أو كما ورد في ذلك. وكما قلنا الآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بالكل ولكن في طريقة التناول يرجعون هذا الذي اشتبه إلى أصله، إلى أصله. وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأخرج الشيخان كذلك في صحيحيهما رحمهما الله من حديث عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله أو أراد الله سبحانه وتعالى فاحذروا، فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. قرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا إذا رأيتم الذين يتبعون، وفي لفظ آخر إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. وكما قلنا طريقة أهل البدع كذلك، الخوارج في يريدون أن يخاصموا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يستدلون بالقرآن. لما أراد علي رضي الله تعالى عنه مسألة كذا، وذكر بين الصحابة رضي الله عنه مسألة التحكيم وكذا وكذا، إن الحكم إلا لله، شعارات إن الحكم إلا لله كسائر أهل الشعارات. وهؤلاء الذين تخاطبهم أنت بكتاب الله عليهم نزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير منهم يشهد الوحي، وهو يعني رحمك الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أمانة ينظر إليه، أفتكون أنت أدرى منه بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ لكن ومن يضل الله فما له من هاد. وفي سنن الدارمي رحمه الله تعالى من قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر رحمه الله تعالى من أهل البيت قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات، لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آية الله، فإنهم الذين يخوضون في آية الله. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال المراء الجدال والخصومة، المراء يقسي القلب ويورث الضغن الأحقاد وما شكل ذلك. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما عند ابن عبد البر أيضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذلك يعني لأن الوقت قد داهمنا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. الغرض في الأصل هو الهدف الذي يجعل فيرمى. أنت إذا جعلت دينك غرضا للخصومات تخاصم هذا جادل هذا، ستكثر التنقل اليوم على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة، ثم بعد ذلك معها الخصومات وكذا على عقيدة أخرى ومنهج آخر، وإذا استمر في المجادلة ممكن على عقيدة أخرى ومنهج آخر، نسأل الله السلامة. ولذلك إمام مالك، هذا الكلام يروى عن إمام مالك رحمه الله تعالى لكنه ينسبه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى رجل فقال يا أبا عبد الله أجادلك فإن غلبتك، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن غلبتك قال اتبعتك، قال فإن جاء رجل آخر فغلبنا قال اتبعناه، قال يا هذا قد أبصرت ديني، قد أبصرت ديني، يعني قلب على نفسك أنت، قلب على دينك، أما أنا فقد اطمأننت بالحق. وذكر له هذا الأثر، قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل. وهذه المسألة قد ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في مفتتح كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الذي رد وحرف بعض أهل السنة عن الاستقامة عن السنة هو مجادلة أهل البدع، وهذا مذكور في مقدمة الكتاب، راجعوه إن شئتم. الذي الأمر الأطم والذي يعني يحذر منه رحمه الله تعالى في ذلك الوقت وكذا ويتحسر عليه، الذي حرف بعض أهل السنة عن ذلك إنما هو يعني مناظرتهم لي أو استشرافهم لمناظرة ومجادلة أهل البدع والأهواء. نعم. وأما الجدار بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فذلك حق، قد أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وحال الشيخ عبد المحسن رحمه حفظه الله في على ابن عبد البر هنا، ويعني بين أنه ذكر يعني بابين في كتابه جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، يعني ما هو النوع من المناظرة والمجادلة الذي يحمد وقد يؤمر به كما سمعنا في كلام الله سبحانه وتعالى، وما هو النوع الذي يعني بني عليه درس اليوم ويعني ذمه الأئمة قديما وحديثا. الباب الأول في المذموم، بوب رحمه الله تعالى بقوله: باب ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء. قال أبو عمر، أي المصنف رحمه الله، أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى النمري القرطبي، قال: الآثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القرآن. ما المقصود؟ ما هو المقصود بهذا المراء والجدال في القرآن؟ ما هو المقصود؟ قال: وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا بوجه من الوجوه. والمعنى، ما معنى المراء في القرآن كفر؟ والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك، لكن هذا التنازع كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير كثير منه، كثير الأكثر منه، أنه ماذا؟ أنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وليس اختلاف تضاد. ومما يعني بقي في الذاكرة من تمثيله رحمه الله، تمثيله هو يعني مادي يسهل الفهم، قال كقولي: إن طلب منك مثلا بعض الأعاجم أن تريه الخبز، جاك المغرب هنا مثلا قال: أعطيني الخبز أو أريني الخبز، الذي تيسر لك ذاك الوقت هو خل نقول مثلا بين قوسين المسمن، أعطيتي المسمن، والذي تيسر للآخر مثلا هو خبز الشعير، والذي تيسر للآخر مثلا مخمار أو ما شكل ذلك. الأصل ما هو؟ الأصل الذي ترجع إليه هذه الأنواع كلها ما هو؟ خبز، الخبز. فهذا يعني مثال عملي يبين لك يعني حقيقة الاختلاف، الاختلاف الذي يسمى عند أهل العلم باختلاف التنوع. ومن أراد يعني يرجع إلى كلام الشيخ ابن تيمية جميل، ولا سيما وقد شرحه الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى يعني صوتيا ثم فرغ وهو مطبوع. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك، كما قال الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. والمراء والملاحات غير جائز شيء منهما وهما مذمومان بكل لسان. ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته وأسمائه. وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك. الأصول المستدل بها كما ذكرناها سابقا، وطريقة انتزاع الأئمة للأحكام الشرعية منها. قد يكون في بعض الأحيان ومما هو واضح ولا يسع في الخلاف أن يستدل الإمام بالقياس ويخفى عليه وجود النص الحديثي، من القرآن ما يخفى عليه إلا أن يخفى، يعني يختلف في الآية نفسها في طريقة الانتزاع منها، كل ينزع من معنى معين. وهذا في غالبه أو في جله إنما هو خلاف معتبر، يعني لا يحجر فيه جدا. والنوع الثاني أن يحصل الانتزاع من النص، بمعنى أنه هذا في حديث واحد لكن طريقة نزع هذا من وجه وطريقة نزع هذا من وجه، ويمثل له أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة رضي الله عنه قد أخذ بظاهر الخطاب، لا نصلي وإن وصل المغرب لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، أخذوا بظاهر القول. الآخرون أخذوا بمعنى القول، بمعنى راه النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نسرع في السير، لكن إن أدركتنا الصلاة صلينا حيثما أدركتنا ثم أكملنا، إنما المراد به. فهذا ملحظ للمعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما كلاهما فلم ينكر على أحد منهم. وهذا يستدل به أهل العلم على يعني الخلاف المعتبر وإثباته وعدم التحريج فيه. نعم. ولذلك قال هنا يعني العلم الفقه يراد به أو يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه. شوف الآن ابن عبد البر مع ابن أبي زيد الأزهري كلهم مالكية، مع كلام إمام أحمد، مع كلام الطحاوي الحنفي، هو حنفي كان شافعيا ثم تحول إلى مذهب الحنفية. ولذلك في مقدمة عقيدته ذكر على: سأسوق اعتقاد أبي حنيفة ومحمد بن حسن وأبي يوسف رحمهم الله، ويسمى اعتقاد أهل السنة، وهو في مجمله كذلك بعض الأشياء التي لوحظت وهي قليلة يعني. وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان نظر سبحانه وتعالى. وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، وهذا الذي ذكره قد نهينا ثابت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد سبق معنا لما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ماذا؟ لا يتفكر الخلق في ماهية ذاته، يتفكر المتدبرون في مخلوقاته ولا يتفكرون في ماهية ذاته سبحانه وتعالى. وللكلام في ذلك موضع غير هذا إن شاء الله. والدين الذي هو الإيمان بالملائكة، بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت لليوم الآخر، قد وصل إلى العذراء في خدرها، بمعنى أن هذا مما علم من الدين بالضرورة والحمد لله. ثم ذكر بإسناده رحمه الله تعالى إلى عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد قال عمر بن عبد العزيز، يحيى بن سعيد هذا الأنصاري، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وبه يعني بالإسناد نفسه عن إبراهيم عند الإطلاق من؟ النخعي، لا سيما قوله كانوا يكرهون، فكثيرا ما يرد عن إبراهيم النخعي هذه الكلمة كانوا أدركت الناس كذا. قال: كانوا يكرهون التلون في الدين، كل يوم على لون من التدين والاعتقاد والمنهج. وبإسناده أيضا إلى النخع في قول الله عز وجل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات والجدال في الدين، وبإسناده إلى العوام بن حوشب قال إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال، وبإسناده أيضا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يتناجون في دينهم دون العام، الآن أهل الكلام يجعلون العوام في منأى عن هذا عن الفهم، وكما ذكرتهم في حصة الماضية ماذا يكفرونهم، من قلد في الدين يكفر، لا بد هذا العام يمشي على منوالهم من السفسطات المعروفة النظر وكذا وكذا وكذا، لا يكتفون منهم بما دلت عليه فطرته هو ما أخذه من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هذه المسألة لما نوقشت بعضهم يعني من الشيء نفسهم ثار في ذلك وألف ورد وكذا وكذا، من أواخر منهم ولعلهم من المغاربة الجيش والكمين لقتال من كفر المسلمين، وهو في الأصل منهم، لكن لما أثيرت هذه المسألة يعني لا تستساغ. إذا من التكفير على وجه الخصوص؟ وإذا كثير من هؤلاء يعني ينسبون مثلا التكفير إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته على العموم، وإلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومدرسته ودعوته، يقولون هؤلاء يعني تكفيريون. إذا حققنا معكم في عقائدكم وكذا سنجد أنكم أنتم التكفيريون على وجه الخصوص. ولذلك كما قلنا ليسوا هم كلهم كذلك، لكن منهم من يروج عليه هذا ويمشي، ومن يشار إليه بالبنان في في في في عقائدهم يقول ذلك ويقرره نسأل الله السلامة والعافية من غير يعني انتباه. وبإسناده أيضا عن خالد بن سعد قال دخل أبو مسعود البدري رضي الله عنه على حذيفة رضي الله عنه فقال اعهد إلي، قال أولم يأتك اليقين؟ قال بلى، قال فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل، ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وبإسناده أيضا قال عن ابن وهب رحمه الله تعالى عن بكر بن مضر قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وبإسناده إلى الفزاري قال سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن قتال أهل الصفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي أو يدي لا أريد أن ألطخ بها لساني، لا أريد أن ألطخ بها لساني. وبإسناده أيضا عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى وهذا السابق أيضا في قوله عز وجل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات بالجدل في الدين، وقال قال معاوية بن عمرو إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وروى سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي يعلى منذر بن يعلى الثوري عن ابن الحنفية رحمه الله تعالى، محمد بن الحنفية ابن من؟ ابن علي رضي الله عنه، لكن من امرأة أخرى غير فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي يعلى منذر بن يعلى الثوري عن ابن الحنفية قال لا تنقض الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم، لا تنقض الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم، وهذا الواقع من قديم، اختصموا في الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنه وهذا قد يعني صاغه وصوره ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في موضع من المواضع في الأوائل في موضع يعني على شكل يعني أناس المهاجرين للبحث عن هذا، وهي هجرة معنوية كما فعل رحمه الله سابقا وقرأنا في الداء والدواء من المعركة بين الشيطان وبين الإنسان، ومن كونه يدخل من من الثغور، يدخل من ثغر العين ويدخل ويأمر جنوده بذلك، يصور كأن معركة، وهي معركة فعلا لكنها معنوية. كذلك هنا يفعل ويفعل وهو ماشي، يعني ينسب تلك الأشياء التي انفصل إليها هؤلاء المهاجرون إلى كذا، فهذا ذكر أن هذا العين الوجود هو ما ترى هو الله سبحانه وتعالى وكذا، وينسب يقول هذا قول بالعربي وهذا التلمساني وهذا كذا. جميلة يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا يزال أمر هذه الأمة متقاربا، وفي لفظ مقاربا، حتى يتكلموا في الولدان والقدر، في الولدان والقدر، أولاد المشركين. وساق بسنده الحديث الذي يعني سبق من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن هنا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومات الناس في ربهم. قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعلي بن المديني إمام العلل رحمه الله. قال البخاري رحمه الله، هو شيخ البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: ما استصغرت نفسي أمام أحد قط إلا أمام علي بن المديني. ماذا يقول عن هذا الحديث؟ قال: هذا الحديث ليس بهذا بشيء، إنما أراد حديث محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصوماتهم في ربهم. وإذا كان من كلام ابن الحنفية، ماذا سيكون؟ سيكون مقطوعا، لا يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يقع فيه هكذا، فيتجد الراوي الضعيف يرفع الموقوف أو المقطوع أو يعكس الأمر. وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة، اسمع عديم زيان، اسمع، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. فإن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. كثير من الأحيان قد تخبر بالسنة فلا يقبل منك، فتأتي نفسك، الذي بعد ذلك إنما هو نفسك، لا سيما إن رد عليك ردا غير لائق، لست خيرا من الأنبياء عليهم السلام ولا من دونه. تخبر بالسنة إن كنت من أهل الإخبار بها ومما تحققت علمه، ولا تجادل عليها. قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. إذا بغيت تأدي المهمة التي عليك والأمر الذي أمرك الله عز وجل به، قد وصل، قد أخبرت، سواء كان في مقام الإنكار أو في مقام التقرير، الأمر بالمعروف، أمرت بالعقيدة الصحيحة، هذا أمر بالمعروف، نهيت عن العقيدة المخالفة وتقرر الحق، هذا أمر نهي عن المنكر لتأمر بالحق، ذكرت، لم يقبل منك، قد برئت ذمتك. عن ماذا تبحث بعد ذلك؟ عن النفس. لم يقبل منك، لا، كيف تأتي النفس، وإلا الحق قله ولا تجادل عنه. وبإسنادها أيضا إلى مصعب بن عبد الله قال: ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال: لا أقول كذا ولا أقول غيره، يعني في القرآن. فناظرته فقال: ألم أقف على الشك، لم أقف على الشك، ولكني أقول كما قال، أسكت كما سكت القوم. قال: فأنشدته هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قيل منذ أكثر من 20 سنة: أأقعد بعدما رجفت عظامي، وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم، وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقين، وما أنا والخصومة وهي لبس، تصرف في الشمال تصرف في الشمال إلى اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام، يلحن بكل فج أو وجين، وكان الحق ليس به خفاء، أغرك غرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، صلى الله عليه وسلم. فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني، فلست بمكفر أحدا يصلي، وما أحرمكم أن تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا، فنرمي كل مرتاب ظنين فما برح التكلف وأرمتنا بنشان واحد فرق الشؤون فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين من القرين. قال أبو عمر رحمه الله: كان مصعب بن عبد الله الزبيري شاعرا محسنا، ذكر له ابن أخيه الزبير بن بكار أشعارا حسانا. الزبير بن بكار له كتاب اسمه نسب قريش، نسب قريش وهو مطبوع، أشعارا حسانا يرثي بها أباه عبد الله بن مصعب بن ثابت، وهذا الشعر عندهم لا له لا شك فيه والله أعلم. إلى غير ذلك، إذا أردتم يعني الاستمرار على هذا الذي نهي عنه يعني تقرؤون في هذا الموضع من جامع بيان العلم وفضله. الباب الآخر يريد رحمه الله تعالى يقرر فيه النوع الثاني اللي هو محمود. قال: باب إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال: ليهلك من هلك عن بينة، والبينة ما بان من الحق. وقال: إن عندكم من سلطان بهذا. قال المفسرون: من حجة. قالوا: والسلطان الحجة. وقال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة. وقال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وكذلك قول الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ثم ساق بسنده إلى أنس رضي الله عنه، عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه في قوله: اليوم نختم على أفواههم. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، وقال: هل تدرون مما ضحكت؟ وذكر شيئا ثم قال: مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي شاهدا إلا بنفسي. قال: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله عز وجل يقول له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كذا قال، ويختم على فيه كذا قال ويختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكنا فعن كنا كنت أناضل. والمقصود منه من موضع الشاهد تلك المجادلة التي في أوله، مجادلة العبد ربه. وقال: إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إلى آخر الآية. وهكذا ثم يذكر بعد ذلك يعني ما وقع بين إبراهيم عليه السلام وبين يعني خصمه، ويذكر كثيرا من الآيات. قال عز وجل: وتلك حجتنا آتي لما جادل قومه وأباه. وقال عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء درجات من نشاء. قالوا بالعلم والحجة، قالوا بالعلم والحجة، يعني رفعناها عليهم إبراهيم عليه السلام، ونرفع كل صاحب حجة على غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني في إثبات فيه إثبات أن بعض الناس يكون ألحن بالحجة وأعرف بالجدال وطريقته، وأنه يستطيع يعرف كيف يدافع عن نفسه ويقرر حقه. لكن إن قرر حقه بالباطل يدخل في الأول ويستحق النار، يقطع. فمن أخذ يعني فإنما يأخذ من النار، فليأخذ ويدع، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ساق غير هذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم احتج مع موسى عليه السلام فحج آدم وموسى، فيه إثبات ذلك. وقال عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فأثنى على المؤمنين أهل الحق وذم أهل الكفر والباطل. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال رحمه الله تعالى: وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله، وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة، وفي فصول يطول ذكرها. وناظر علي رضي الله عنه الخوارج حتى انصرفوا، وناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بما لا مدفع فيه من الحجة من نحو كلام علي رضي الله عنه.